بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه آيات ثلاث تدل على ثبوت صفة العين لله سبحانه وتعالى، وإراد المؤلف رحمه الله لها من جملة ما أورد مما يدخل تحت ما افتتح به المؤلف رحمه الله السياق في هذه القطعة من العقيدة، وهو أن من الإيمان بالله الإيمان وهو أن من الإيمان بالله الإيمان بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ومن جملة ما يجب الإيمان به صفة العين لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة متفقون على اتصاف الله عز وجل بعينين يبصر بهما جل وعلا، و صفة العين صفة ذاتية خبرية لله سبحانه وتعالى. أما كونها ذاتية لأن هذه الصفة ملازمة للذات، فلم يزل ولا يزال متصفا بصفة العين. وأما كونها خبرية فإن طريق العلم بها الخبر المحض، و الأمر كما ذكرت لك أن أهل السنة والجماعة مطبقون على وصف الله عز وجل بأن له عينين يبصر بهما جل وعلا. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: لله جل وعلا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى. ويقول القحطاني رحمه الله في نونيته: لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان. والناظر في الأدلة التي دلت على ثبوت العين لله جل وعلا يجد أنها جاءت في القرآن على ضربين. جاءت أولا على صيغة الإفراد، ودل على هذا الضرب على هذا الضرب من الأدلة قوله تعالى: ولتصنع على عيني. وجاء الجمع في الآيتين اللتين سمعت قبل قليل، وجاء أيضا في آيتين أخريين. جاء في سورة هود: واصنع الفلك بأعيننا، وفي المؤمنون أن اصنع الفلك بأعيننا. وهذه الأدلة من حيث اختلاف الصيغة بين الإفراد والجمع لا تنافي بينها بحمد الله، والأمر فيها كالأمر في الأدلة التي جاءت ومرت بنا قبل قليل، وهي المتعلقة بصفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فثبوت العين هكذا مفردة لله جل وعلا لا ينافي الجمع، وذلك أن كلمة العين هنا ولتصنع على عيني مفردة مضافة. وقد قلنا إن كنتم تذكرون في صفة اليد إن المفرد المضافة يعم جميع ما يندرج تحته، وبالتالي فقوله ولتصنع على عيني هذه الآية دليل على ثبوت كل ما يضاف لله سبحانه وتعالى من جنس هذه الصفة. وأما الجمع فتوجيهه أعني بين ما قلت من أن الله عز وجل متصف بعينين اثنتين، وبينما جاء في هذه الآيات الأربع من صيغة الجمع، فالجواب عن ذلك كما مر بنا في صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ذكرنا إن كنتم تذكرون ثلاثة أوجه. أولا قلنا إن هذا مبني على قول من قال إن الجمع أقله اثنان، وهذا قول معروف ومشهور وله أدلته، أو يقال إنه لما أضيفت هذه الصفة إلى ضمير يدل على الجمع وهو نا التي عظم الله سبحانه وتعالى بها نفسه، ناسب أن يكون المضاف جمعا. لما كان المضاف إليه جمعا ناسب أن يكون المضاف جمعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال تجري بأعيننا، فأضاف صفة العين إلى ضمير تعظيمها هنا وهو نا، وبالتالي فالمناسب أن يكون المضاف مجموعا. وانظر لما كان المضاف مفردا كانت الكلمة مفردة ولتصنع على عيني، أو يقال وهو الوجه الثالث. إن هذا على قاعدة العرب في لغتها، وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع على الأفصح بشرط أمن اللبس. قلنا إذا كان المعنى واضحا وأمن اللبس جاز، بل كان هذا هو الأفصح، أن يجمع المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع. وهذا على نسق ما قلنا في صفة اليدين لله جل وعلا. وذكرنا هناك إن كنتم تذكرون أدلة تدل على هذه القاعدة، من يذكر شيئا منها؟ ارفع صوتك. نعم، قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وليس لهما إلا قلبين، عائشة وحفصة مجموع ما لهما قلبان كذلك. ارفع صوتك. إلا ما حملت ظهورهما، أحسنت. فاقطعوا أيديهما، إلى غير ذلك مما يدل على هذه القاعدة. هو الشأن في ما جاء في صفة العين مجموعا راجع إلى هذه القاعدة كما ذكرت لك. نأتي الآن إلى التثنية، وهي التي يعتقدها أهل السنة والجماعة في هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. دليل التثنية أمران، السنة والإجماع. أما السنة فدل عليها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وجاء في رواية عند البخاري من هذا الحديث من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ربكم ليس بأعور. قال ابن عمر وأشار بيده إلى عينه. وجاء معنى هذا الحديث أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كما جاء في غيرهما عن غيرهما. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه ليس بأعور. والعور في لغة العرب ذهاب حس إحدى العينين كما تجده في القاموس المحيط وفي لسان العرب وفي غيرهما. العور ذهاب حس إحدى العينين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا تبارك وتعالى ليس بأعور في مقابل أن الأعور المسيح الدجال أعور. فإذا كان أعور بمعنى أن إحدى عينيه فيها آفة والله جل وعلا ليس بأعور، وقد علمنا أن النفي في الصفات يدل على ثبوت كمال الضد، تبين لنا بجلاء أن ربنا سبحانه وتعالى له عينان سليمتان من الآفات. أعيد، لما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ليس بأعور وأن الدجال أعور العين اليمنى، وفهمنا أن العور هو آفة تصيب إحدى العينين، والنفي في الصفات يدل على ثبوت كمال الضد، فهذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى له عينان سليمتان من الآفات. ويؤيد هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث وقال إن الله ليس بأعور أشار بيده إلى عينه. وكذلك أخرج اللالكائي في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا قول الله جل وعلا تجري بأعيننا فأشار إلى عينيه. وهذه الإشارة كما ذكرت لكم لا شك أنها منزهة عن أن تكون على سبيل التشبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وبحقه وأقومهم بذلك، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكون منه تشبيه. إنما هذه الإشارة كما قد تعلمنا سابقا ماذا تفيد؟ تفيد تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذه الإشارة التي يشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث دليل على ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، مع اعتقادنا وجزمنا ويقيننا بثبوت القدر الفارق المميز بين الصفتين. ثمة حديث آخر دال أيضا على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة نهجهم في هذا الباب واضح، فلا يستدلون في هذا الباب العظيم إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت. وأذكر هذا الحديث من باب العلم به لا من باب الاستشهاد به، وهو ما خرج العقيلي في الضعفاء وكذلك البزار في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام العبد في صلاته فإنه يقوم بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال الله سبحانه إلى من تلتفت أإلى خير مني، ولكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد فيه رجل أظنه يزيد ابن إبراهيم الخوزي، وهو ضعيف وعنده مناكير. المقصود أن هذا الحديث لا يستدل به أهل السنة والجماعة على ثبوت العينين، إنما المعول على ما ثبت في الصحيحين من حديث الدجال الذي ذكرته لك. أما الدليل الثاني فهو إجماع العلماء على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى، وهذا الإجماع مستند إلى الحديث الذي سبق أن ذكرته لك. ومعلوم في علم أصول الفقه أن الإجماع لا بد أن يكون مبنيا على دليل، والدليل قد علمته. وهذا المعتقد متقرر عند أهل السنة والجماعة، تلقوه خلفا عن سلف، والذين نصوا على أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وهو واجب الاعتقاد في حق الله جل وعلا، الذين نصوا على هذا كثير من أهل العلم، ومنهم عثمان ابن سعيد الدارمي في نقضه على بشر، ومنهم أيضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ومنهم أيضا أبو إسماعيل الهروي في دلائل التوحيد، ومنهم أيضا ابن قتيبة كما في تأويل مشكل الحديث، ومنهم أيضا اللالكائي كما في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أيضا محمد بن نصر المروزي، ومنهم أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنه أيضا ابن القيم رحمه الله، إلى غير ذلك ممن نص على هذا. وقد سمعت قبل قليل قول القحطاني رحمه الله: لربنا عينان ناظرتان. كذلك أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، بل حتى بعض المتقدمين من الأشاعرة كالباقلاني وغيره نصوا أيضا على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى. فهذه قضية مقطوع بها عند أهل السنة والجماعة، وليس للسني أن يحيد عن نهج أهل السنة والجماعة، وهذا أمر ينبغي التذكير والتأكيد عليه، وهو أن مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية، مسائل أثرية مأثورة عن السلف رحمهم الله، يتلقاها المتأخر عن المتقدم، مسائل ليست داخلة في حيز الاجتهاد. ليس لك أن تقول: والله هذا أنا أرى فيه كذا أو لا أرى فيه كذا. الأمر ليس كذلك يا رعاك الله. مسائل الاعتقاد تؤخذ عن أئمة أهل السنة والجماعة مسلمة، هذه قاعدة ينبغي أن تكون منها على ذكر. مسائل الاعتقاد تؤخذ عن أئمة أهل السنة والجماعة مسلمة، مسائل الاعتقاد ليست محلا للاجتهاد ولا للنظر، إنما نظرك واجتهادك في تفهم والاستدلال على كلام أهل السنة والجماعة، تتفهم كلامهم وتعرف دليلهم، وأما أن يكون لك رأي أو اجتهاد بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة فمن كان كذلك فإنه على شفا هلكه. وبالتالي على طالب العلم أن يربع على نفسه، ولا ينبغي أن يخالف سبيل المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. بقي التنبيه على أمر وهو أن الناظر في كتب التفسير يجد أن كثيرا من السلف إذا أتوا إلى آية من هذه الآيات التي دلت على ثبوت صفة العين لله جل وعلا كقوله تعالى مثلا ولتصنع على عيني تجده يقول إن معنى الآية على مرأة وكلاءة وحفظ منا. كذلك الأمر في قوله جل وعلا تجري بأعيننا وقس على هذا. فهل هذا الذي كان من هؤلاء العلماء داخل في باب التأويل أم ليس كذلك؟ أظن أنني أشرت فيما مضى إلى تنبيه مهم وهو التنبه إلى دلالة المطابقة ودلالة اللزوم في آيات الصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون الدلالتين ويقولون بمقتضاهما، وبالتالي فقوله سبحانه وتعالى مثلا تجري بأعيننا يقولون إن هذه الآية لها دلالتان، دلالة مطابقة ودلالة لزوم. أما دلالة المطابقة فإنه يستفاد منها أن لله عز وجل صفة العين، اللفظ جاء صريحا بإضافة العين لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فنحن نثبت من هذه الآية صفة العين لله جل وعلا كما فعل المؤلف رحمه الله. أما دلالة اللزوم فإنها تدل على تفسير الآية ومعناها الذي يذكره العلماء، لازم اتصاف الله سبحانه وتعالى أن له عينا، كونه يبصر بعينه فيلزم من هذا أنه يحفظ ويرعى ويكلأ ويحرس إلى غير ذلك من هذه المعاني التي يذكرها أهل العلم. أهل السنة يجمعون بين إثبات الأمرين، لله عين، ومعنى قوله تجري بأعيننا يعني على كلاءة منا وحفظ إلى آخره، هذه دلالة لزومية. وبالتالي فيمكن أن نقول إن قوله تعالى تجري بأعيننا يعني على كلاءة منا وحفظ لأننا نراها بأعيننا، لأننا نراها بأعيننا، فجمعنا بين الدلالتين. وما ألطف ما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر حينما ذكر كلاما قريبا مما ذكرت لك، وأن هذه يعني من جملة الدلالة اللزومية للآية، قال هنا لطيفة وهي أنه خاطب المعترض الجهمي الذي يناقشه، قال هل تعرف ما يكون منه كلاءة وهو ليس ذي ذا عينين، وهو ليس ذا عينين، يعني لا تكون الكلاءة إلا من ذي عينين. فلما كان الله عز وجل ذا عينين إذن فهو سبحانه وتعالى يكلأ عباده ويرعاهم ويحرسهم. أنت إذا قلت لشخص لا تخف اذهب ولا تخف فإنك على عيني أو إنك بعيني، فإن كل أحد يدرك أن المقصود أني ألاحظك وأشاهدك وأراقبك، وبالتالي فإنني ماذا؟ سأحرسك وأرعاك وأدفع عنك ما قد يؤذيك. وهذا لا يقوله إلا من كان متصفا بماذا؟ إلا من كان متصفا بصفة العين في الأصل. وبالتالي فإذا قرأت لأحد من أهل العلم أنه فسر قوله تعالى ولتصنع على عيني يعني على كلاءة مني وحفظ ورعاية إلى آخره، فاعلم أن هذا من التفسير باللازم. ثم تنبه إلى أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين إثبات الدلالتين، وأما أهل البدع فإنهم يثبتون الدلالة اللزومية دون دلالة المطابقة. يقول هذه الآية لا تدل إلا على ماذا؟ إلا على الدلالة اللزومية. فمعنى قوله ولتصنع على عيني، لا يعني قوله تعالى ولتصنع على عيني لا يستفاد منه صفة العين، إنما يستفاد منه فقط أن الله يرعى ويكلأ ويحرس إلى غير ذلك من هذه المعاني. إذن ثمة فرق بين المنهجين. إن قرأت لأحد من أهل العلم أنه ذكر هذه الدلالة اللزومية فقط، فإنك تستطيع أن تعرف إلى أي المنهجين يذهب بالنظر إلى منهجه في ماذا؟ في الصفات. فإن كانت القاعدة عنده أنه يثبت لله عز وجل الصفات على طريقة السلف، فإن كلامه محمول على أنه ماذا؟ فسر بالدلالة اللزومية، مع كونه ماذا؟ مع كونه يعتقد بما دلت عليه الآية مطابقة من ثبوت صفة العين لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أعلم. أعد الآيات. سن الله عليكم. قال رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصبر. والصبر كله بأنواعه داخل في قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك. فإن الصبر كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا كله مندرج تحت قوله واصبر لحكم ربك، إذ إن حكم الله جل وعلا في هذه الآية يشمل الأمرين على الصحيح من كلام أهل العلم، وهما الحكم الشرعي والحكم القدري. فالصبر للحكم الشرعي يشمل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وأما الصبر للحكم القدري فإنه يعني الصبر على أقدار الله المؤلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا مما يستفاد من هذه الآية وكذلك الآيات الأخرى، يستفاد ثبوت صفة المعية لله عز وجل. وهذه الآيات المتعلقة بثبوت صفة العين من فوائدها أيضا ثبوت صفة المعية الخاصة لله سبحانه وتعالى، وذلك أن لازم قوله جل وعلا ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا يدل على هذا المعنى، وهو المعية الذاتية، وهو المعية الخاصة، وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في قادم هذه العقيدة إن شاء الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كذلك هذه الآية تدل على ما ذكرت لك سابقا، وقوله جل وعلا فيها ودسر يعني مسامير، المسامير التي تشد بها الألواح، والسفينة تصنع من هذه الألواح الخشبية التي تشد بهذه الدسر يعني بهذه المسامير. وقوله جل وعلا تجري بأعيننا، الباء ها هنا للمصاحبة لا للظرفية، ولا يقول مسلم بل لا يقول عاقل بخلاف هذا. ومعنى الآية مستفاد أو تفسيرها يستفاد من الدلالة اللزومية لها كما ذكرت لك، والله أعلم. نعم. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كذلك الأمر في هذه الآية على ما سبق بيانه،